يا أيها الذين آمنوا عليك مدرسة كبيرة والله يا عم محمد. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. شخصية هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. الله أكبر. What? صدق الله.